فهذا هذه وكذلك المعاني الأخرى التي في سورة في آل حميم تشترك هي وآل حميم في المعاني الأخرى، تقرير التوحيد والإيمان باليوم الآخر وتسلية النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه إلى يوم القيامة وتهديد الكفار ودعوتهم وأصول الإيمان وأصول العقيدة والرد على المحاجين والمجادلين في الله بغير علم، وهذه المعاني العظيمة. كل آل حميم السبع كل واحدة تؤكد نفس المعاني وبعضها آخذ بيد بعض، سبحان الله العظيم. يقول ربنا جل وعلا وهي 53 آية تقريبا ونزلت بعد الإسراء وبعد الشعب وبعد الطائف قبل الهجرة في السنين الثلاث التي بين الإسراء والهجرة، وهذه السنين أكثر القرآن الذي في مكة نزل فيها. يقول ربنا جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم عين سين قاف، هذا بدايته سبحان الله العظيم. فلم تجمع الآيتين مثل كاف ها يا عين صاد، تلك جمعت، هذه فصلت حتى تكون من آل حاميم، ففصلت حاميم عن التي بعدها. وهذه السورة هي التي يعني اشتهرت بالبيت المشهور الذي سيأتينا إن شاء الله هذه الأيام في السيرة، الذي قال فيه الرجل يذكرني حاميم والرمح شاجر فهلا تلا حاميم قبل التقدم، في قصة مشهورة سنذكرها في السيرة. حاميم هذه فيها قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إلا المودة في القربى. فيقول ذاك وأشعث قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم، شككت له بالرمح الأصم ثيابه فخر صريع لليدين وللفم، على غير شيء غير أن ليس تابعا عليا ومن لا يتبع الحق يذمم، يذكرني حميم والرمح شاجر فهلا تلا حميم قبل التقدم. فيقول ربنا جل وعلا حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، أي كما أوحى إلى الذين من قبلك يوحي إليك، لست ببدع من الرسل وما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، وجبرائيل الذي نزل على من قبلك نزل عليك، الناموس الذي كان يأتي موسى ومن قبله، وهذا الوحي هو الذي يدلك ويهديك ويثبتك ويعزيك. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. كذلك من خصائص هذه السورة أنها تربط الدين كله، الدين الأول واحد من آدم إلى قيام الساعة، والذي بقي عليه هو اللي بقي على الحق، فأنت والذين من قبلك الوحي واحد، وإن كان لكل منكم شرعة ومنهاجة لكن الوحي والأصول العامة واحدة كما سيأتي اليوم إن شاء الله. الله العزيز الحكيم، هنا وصف نفسه بالعزة وبالحكمة، وهذه مناسبة للوحي، أنه عزيز لا يغالب ولا يرام وحكيم، كل شيء يضع في موضع. ثم قال يصف نفسه جل وعلا له ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض فهو له، وابن آدم ليس له شيء، كل اللي في يدك عارية، فكل شيء أمامك هو لله، حتى روحك لله، ولدك لله، جسمك لله، سمعك وبصرك لله. قال تعالى أمن يملك السمع والأبصار، هو الذي يملك السمع والأبصار، حتى سمعك وبصرك لله جل وعلا. بل ما هو أشد من ذلك، الإيمان الذي في قلبك هو لله عز وجل، هو اللي وضعه في قلبك، ولكنك لا تدري هل هو أعطاك الإيمان هبة أم عارية. إن كانت هبة فهو لا يعود في هبته جل وعلا، وإن كانت عارية فإن قد يسترد هبته إذا لم يكن القلب محل الإيمان، وهذا الذي يخاف منه المؤمن. قال هنا وهو العلي العظيم، ذكر العلو هنا، علو المكان هو في الأعلى جل وعلا، وعلو القدر وعلو القهر، هو قاهر وهو عالي القدر وأعلى، كما قلت العلو هذه جاء العلي وجاء المتعال وجاء الأعلى، كلها تدل على أن الصفة هذه إذا كثرت أسماؤها فهي صفة عظيمة، ولذلك هذان الاسمان ختم بهما آية الكرسي، أعظم آية في القرآن العلي العظيم، العلي العظيم جل وعلا، العظمة والجبروت والكبرياء والجلال والجمال كلها له جل وعلا، لا إله إلا، وحتى العظمة في ذاته جل وعلا لا يقدر قدره إلا نفسه، ولا يعلم صفاته إلا هو جل وعلا على الحقيقة. ولذلك سبحان الله لما ذكر العلو هنا وذكر العظمة جاء بعدها بالآية التي تكاد تخنق الجهمية والأشعرية: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. سبحان الله، هذه الآية تخنقها. أما السلف ابن عباس وغيره قالوا تتفطر من عظمة الله ومن ثقل الرحمن جل وعلا، ما في شيء فيها إثبات عظم الخالق وعلو الخالق، أنه في جهة الأعلى وأنه جل وعلا شخص، كما قال في الحديث البخاري: لا شخص أصبر على أذى يسمعه من الله. قالوا هذا الحديث أيضا أثقل شيء على الجهمية: لا شخص أصبر على أذى، يعني أن الله عز وجل له يد وله قدم وله عين وله وجه جل وعلا، لكن ليس كمثله شيء كما سيأتينا. السماوات على أنها شداد، سبعا شدادة قد سمكت وشدت وبغير عمد ترونها إلى آخره، ومع ذلك تكاد تتفطر، والتفطر يأتيها من فوق. أولا هي مليئة بالملائكة، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها أربع أصابع إلا فيها ملك قائم وقاعد لا إله إلا الله. والأمر الثاني فوقها العرش، العرش فوق ذلك، والله فوق العرش، إذا جلس عليه أط العرش من ثقل الرحمن، كما يأط الرحل الجديد إذا جلس عليه الرجل لا إله إلا الله، من ثقل. ولذلك لما قال لحملة العرش أمرهم أن يحملوا العرش، قالوا: يا رب العرش كيف نحمله وأعظم الخلق، فكيف وفوقه الرحمن جل وعلا؟ فقال: قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما قالوها أطاقوا الحمل، حملة العرش. فهذا معنى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، وهذا الاتصال العجيب جدا بين قوله وهو العلي العظيم: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. وهذا هو نفس الآية، نفس المعنى مذكور في سورة المزمل، قال تعالى: السماء منفطر به كان وعده مفعولا. الآن تكاد السماوات يتفطرن، لكن يوم القيامة تتفطر حقيقة. قال: السماء منفطر به، أي تتفطر السماء وينزل الرب جل وعلا للفصل بين العباد، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. ما أعظم الله، ما أعظم شأنه سبحانه. ثم قال: والملائكة يسبحون بحمد ربهم. هذا أيضا فيه مناسبة، أن السماء تكاد تتفطر من ثقل الملائكة ومن ثقل ما فوقها، العرش وما فوق العرش، ومن فوق العرش هو رب العالمين. فذكر الملائكة وأنهم وإن كانوا كثرة كاثرة إلا أنهم أنوار طاهرة لا تعصي الله عز وجل، يسبحون. ما هي أعمالهم؟ يسبحون، ينزهون الله عن النقص، ينزهون الله عن سوء الظن، ينزهون الله ويحمدون، يسبحون بالحمد، بحمد ربهم، ولم يقل بحمد الله بل بحمد ربهم، أضافهم إلى الله إضافة التشريف، الملائكة العظام هذا. ثم قال: ويستغفرون لمن في الأرض. استغفار الملائكة هنا يعني هذا من أعمالهم، يستغفرون لمن في الأرض، إما أن تكون لمن في الأرض مخصوصة بآية غافر وهي أيضا من آل حميد، هناك قال: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، فيكون المراد بمن في الأرض الذين آمنوا المؤمنين منهم، هذا معنى وحسن. وإما أن يكون المراد ويستغفرون لمن في الأرض، أما المؤمن فيسألون الله أن يغفر له وأن يحسن عاقبته، وأما الكافر فالاستغفار له أن يدله الله لطريق المغفرة والهداية. دائما الكافر إذا استغفرت الكافر بمعنى اللهم اهده، اللهم دله، اللهم أقبل بقلبه، وهكذا الفاسق والمبتدع وغيره. فالملائكة تستغفر لبني آدم الصالح منهم أو المهتدي أن يزداد ويثبت، والضال أن يهدى، هذا معنى الاستغفار. أما أن يطلب المغفرة للكافر وهو على كفره فهذا مستحيل. ثم قال: ألا، سبحان الله، شوف قبلها مرت أربعة أسماء: الله العزيز الحكيم، العلي العظيم، ما جاءت ألا، هنا دليل على التنبيه والاستفتاح ولفت الأنظار. ألا، ثم قال إن للتأكيد الله، ألا إن الله هو أيضا للتأكيد الغفور الرحيم جل وعلا. يعني هذا أعظم اسمين وأكثر اسمين تكررت في القرآن، غفور يحب المغفرة جل وعلا، يحب الستر، يحب العفو، لا يحب أن يدخل أحد النار، لا يرضى لعباده الكفر لكنكم تأبون، والرحيم جل وعلا، نسأل الله أن يشملنا برحمته ومغفرته. ثم قال جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه أولياء، يعني بعد هذا كله عزته وحكمته علي وعظيم غفور رحيم وله ما في السماوات وما في الأرض وأنزل الوحي للعباد والملائكة تسبح، يعني كل هذا، ويأتي من الخلق من يعرض عن هذا كله، يعرض عن هذا الرب الرحيم الغفور، ويتخذ بمحض إرادته وإصراره من دون الله أولياء يتقرب إليهم ويتأله ويعبدهم ويحبهم ويترك رب العالمين. هذا أعوذ بالله أظلم الظلم، هذا أظلم الظلم، مع أن الأولياء هؤلاء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. ولذلك عز الله نبيه فقال: الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. لتربية وتزكية، ابذل المجهود ولكن لا تذهب نفسك حسرات، القلوب لا تملكها أنت، بل حتى هذا المدعو لا يملك قلب، إن كان الله علم فيه خير فتح له المغاليق، وإلا ترك في عمائته، الله أعلم بعباده. فلذلك يعزي الله نبيه ويسليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرص عليهم حرصا شديدا، فقال: الله حفيظ عليهم. هؤلاء الذين اتخذ، أول شيء سجل عليهم أنهم هم الذين اتخذوا، حتى ما يقول شخص اغتروا ولا قلدوا ولا لا، هم اتخذوا، يعني كما قال في الحديث: اتخذ الناس رؤساء جهال، الناس هم اللي اتخذوهم ورفعوا الجهال هؤلاء. كذلك هنا قال: وما أنت عليهم بوكيل، يعني لست القائم عليهم ولا على قلوبهم ولا على هدايتهم ولا على عقابهم ولا على ثوابهم، الوكيل هو القائم على الشيء، فأنت يا محمد لست عليه بوكيل، فما بالك بأتباع محمد اليوم القيامة. فلذلك هذه الآية تزكية فيها دائما: دع الخلق الخالق، أبذل المجهود في الدعوة إلى الله عز وجل كما سيأتي الآن هنا، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، أبذل المجهود، ولكن الله حفيظ عليهم، الله حفيظ على الخلق هذه كلها مسلمها وكافرها، حفيظ يحفظ عليهم كل شيء، وما أنت عليهم بوكيل. ما أعظم المقدمة هذه سبحانه، وما أعظم آل حميد، وما أعظم كتاب الله. قال: وكذلك أوحينا إليك، وكذلك، شوف رجع هناك في أول آية قال كذلك يوحي إليك، ثم قال وكذلك، كذلك وكذلك، أوحينا إليك قرآنا عربيا. هناك أثبت فقط نفس الوحي، أنه يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله، نفس الوحي، وسيذكر في آخر السورة أن الوحي ما يكون إلا على ثلاثة أشكال. هنا قال خص الوحي الخاص الذي خصنا الله به وهو القرآن، فقال وكذلك، أي وكما أوحينا إليهم أوحينا إليك، لكن أنت خصصت بماذا؟ أوحينا إليك قرآنا عربيا، يعني قرآن سهل القراءة، يسرنا القرآن للذكر، مبارك كثير المعاني، عربي ما تحتاج إلى ترجمة ولا تحتاج حتى التفسير، تحتاج فقط الآية المشكلة والألفاظ اللي غابت عنك، والباقي ترى معروف، ما تحتاج كتب التفسير إلا فيما أشكل عليك، لكن بشرط أن تتعلم الإيمان قبل القرآن حتى لا تضيع، تعرف الجادة في كل مسائل الاعتقاد ثم تقرأ القرآن، فالحمد لله سهل. قرآن عربي لتنذر أم القرى ومن حولها، يعني أنت الآن لست حفيظ عليهم لكنك منذر، وقال تنذر أم القرى، مكة هي أم القرى، ومن حولها العالم كله. قال ابن عباس: إن مكة كانت زبدة بيضاء تطفو على الماء قبل خلق السماوات والأرض بألفي سنة، فلما أراد الله أن يخلق هذه أخذ هذه الزبدة البيضاء وهي مكة فدح الأرض من تحتها، فهي مركز العالم. قال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، للناس كلهم، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما لنا، ولذلك إذا هدمت الكعبة في آخر الزمان اختل نظام الكون، فخرجت الشمس من مغربها وأصبح يوم كسنة ويوم كشهر أيام الدجال، يختل نظام الكون. فهذا معنى أم القرى ومن حولها، أم القرى مكة هي قرية تأكل القرى، يعني بحيث أنها يسلمون كلهم، خرج منها الإسلام انتشر إلى أنحاء المعمورة، وأيضا هي أم القرى ومن حولها الدنيا كلها. فأنت إنما تنذر لتنذر أم القرى ومن حولها، تنذرهم بما أمامهم. قال وتنذر، شوف كرر النذارة مرتين، تنذر أم القرى ومن حولها تحديد، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، تنذر يوم القيامة لا ريب فيه، لا يدخلك فيه أدنى شك، لكن المشكلة اللي موقن به ولكن الأعمال ما تدل على أنه موقن، آخر ما يطري عليه يوم القيامة والوقوف بين يدي الله، والله ما أفلح الصحابة إلا بالزهد في الدنيا والرغبة في الآخر، كما قال ابن مسعود، قال للتابعين: أنتم أكثر عبادة من أصحاب محمد ولكنهم كانوا خيرا منكم، كانوا أرغب في الآخرة وأزهد في الدنيا. الآخرة بين عيونهم ما تزول أبدا، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. ثم ذكر مشهد من مشاهد يوم الجمع، قال: فريق في الجنة وفريق في السعير. الله المستعان. يفترق الأحبة، يفترق الأب مع أبنائه، يفترق الإبن مع آبائه، يفترق الزوج مع زوجه. الله المستعان. يؤخذ بناس ذات اليمين وناس ذات الشمال. الله المستعان. فريق في الجنة وفريق في السعير. فمن كان مؤمنا موحدا ثابتا على الحق مستقيما يؤخذ به ذات اليمين، والآخر الله المستعان وفريق في السعير. ثم قال: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة. هذا السؤال دائم يتكرر في ذهن الإنسان، لماذا خلق الله خلقا يعصونه ويكفرون به؟ لماذا؟ وهذا السؤال أول مسألة في الملائكة لما قال: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. الله عز وجل خلق فريق في الجنة وفريق في السعير لحكمة بالغة، كما خلق الليل والنهار والذكر والأنثى والصيف والشتاء، خلق المؤمن والكافر له حكمة بالغة. ولذلك قال: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة. لو كان الله عز وجل شاء لجعل العالم هذا كله على قلب أتقى رجل، ثم لم يزيدوا في ملكه مثقال ذرة. ولكن يقول ربنا: ولكن يدخل من يشاء في رحمته. من علم فيه خير، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعه، من علم فيه خير أدخله في رحمته. والظالمون سجل عليهم أنهم هم الذين ظلموا أنفسهم، ما لهم من ولي ولا نصير، ما أحد ينصرهم. إذا أصبح فريق في الجنة وفريق في السعير من ينصرهم؟ والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. لا إله إلا الله، ما أعظم هذه الآيات ورب الكعبة. ثم قال: أم اتخذوا من دونه أولياء. إن هذا أمر والله عجيب، لكن الحمد لله العافية الإنسان يولد أحيانا ويتخذ أولياء من دون الله. هنا قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم. ثم رجع مرة أخرى وقال: أم اتخذوا من دونه أولياء. إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. أم اتخذوا من دونه أولياء. قال: فالله هو الولي. إي والله، الله هو الولي، هو الرفيق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرفيق الأعلى، هو الذي الباطن الذي ليس دونه شيء، هو أقرب إليك، هو القريب، هو المجيب، هو القادر، هو الغفور، هو الرحيم. كيف تتخذ من دونه أولياء؟ كيف تلتفت إلى غيره؟ سبحان الله. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى، جل وعلا الميت يحييه، ويحيي القلوب ويحيي الأنفس ويحيي الأرواح ويحيي الهمم إذا شاء. قال: وهو على كل شيء قدير، قدير على كل شيء. لذلك أحيانا ابن آدم يأتي في مكان ثم يظن بالله الظنون، يظن أن الله ليس قدير على كل شيء. الله على كل شيء قدير. ثم قال: سبحان الله، هذا الوجه كله تعظيم لله حتى تكون صورة الله عندك أحسن صورة، وهذا هو أساس التوحيد. ثم قال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، هو اللي يحكم بينه. قال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، حتى بني إسرائيل يحكم بينه، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. قال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ترد القرآن، ولكن الفهم الصحيح تضع الآية في موضعها أو تسأل أهل العلم، لأن الخوارج، وسيأتينا في الأيام القادمة قصة علي والخوارج، كانوا يأخذون الآية ويحتجون بها على علي في غير موضعها، ويقولون: ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. حكمه إلى الله لك، ليس بفهمك أنت، لابد أن تضع الآية في موضعها. لذلك قال علي: نحن قاتلناهم على تنزيله واليوم نقتلهم على تأويله. حتى على التأويل يضلون. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي. ربي هذه فيها قرب، حميمية بالغة. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. توكلت عليه وأنيب إليه، أرجع إليه. ثم قال: فاطر السماوات والأرض، ابتدعها على غير مثال سابق، فطرها جل وعلا على غير مثال سابق. كل ما أمامك، الجبال ليس لها مثال سابق، الأشجار ليس لها مثال سابق، نفسك أنت تزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر على غير مثال سابق. سبحان الله. السماء خلقها، الشمس، القمر، فطر السماوات والأرض على غير مثال سابق. جعل لكم من أنفسكم أزواجا، يعني ابن آدم لما خلق الله آدم استوحش في الجنة، لأنهم ملائكة من نور وهؤلاء شياطين من نار، والإنسان يأنس إلى جنسه. سبحان الله. ابن آدم الآن ما يأنس للجن، ما يأنس، صحيح الملائكة يحبهم ويتولاهم، لكن الله أخفاهم عنا لحكمة. فاستوحش آدم، فخلق الله له من نفسه زوجا مثل خلقته، وتنطق بلسانه ومشاعر وعواطف، هذه امتن الله بها، قال جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وفي الآية الثانية قال لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، قال ومن الأنعام أزواجا، أيضا خلق من الأنعام أزواج ثمانية، والأنعام هذه نعمة كبرى، منها تأكلون ومنها تركبون ومنها تحمل أثقالكم، قال يذرأكم فيه يعني يبثكم ويفرقكم فيه، ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، الآن يفرقكم وسيجمعكم. فلذلك هذه الزوجية أو التزاوج هي سبب أن يذرأ الناس في الأرض ويعمرون الأرض. والآن أعوذ بالله وصل العالم إلى الدرك الأسفل من الشقاوة ومن الخبث، أنهم يقولون العائلة تكون من رجل ورجل أو امرأة امرأة وكذا، والشذوذ واللواط والخبث اللي الآن ينشرونه في القوة. يجب على المسلمين أنهم يتساعدون فيما بينهم، أنهم دائما ينشرون هذا الشيء. سبحان الله، هم يريدون أن ما يكون في معيار، يعني ما في عقل نحتكم إليه، ما في فطرة نحتكم إليها، ما في أي معيار نحتكم إليه، أي شيء تمليه الشياطين علينا هو الحق باسم الحرية، أعوذ بالله. قال يذرأكم فيه، ثم قال هذه الآية العظيمة الجامعة الفاذة التي قال أحد المبتدعة وهو الرازي عند موته، لما قال نهاية إقدام العقول عقال، وآخر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وآخر دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. قال فيما قال، قال أقرأ في النفي ليس كمثله شيء، وأقرأ في الإثبات وهو السميع البصير، فينتهي كل شيء بدل هذه البحوث والكلام والتأويل والفساد. هذه قالها أحدهم عند موت، ليس كمثله شيء، الكاف هنا لزيادة التأكيد، لأنك لو قلت ليس مثله شيء المعنى واضح، ليس مثل الله شيء، المثلية المماثلة، فكيف إذا قلت ليس كمثله شيء، يعني تأكيدين، المثل نفي المثل ومثل المثل، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. هذا الآن يغلق عنك باب التشبيه وباب التجسيم، غير اللي يتهمه بالسنة، أنه باب كذا وباب، يغلق عنك الأبواب هذه كلها. الله عز وجل تثبت له الصفات كما ثبتت في لغة العرب، كما تفهم العرب من كلامها، ولكن ما يخطر في بالك إن الله مثل خلقه جل الله تعالى، ليس كمثله شيء، ليس شيء كمثله، وقدم الجار المجرور للاختصاص والاعتناء وكذا، ليس كمثله شيء جل وعلا، لا إله إلا الله. ولكن خلق آدم بصورته على صورة الرحمن، لكن صورة ليست كالصورة، ويد ليست كاليد، ولكنها يد على ما تعرف العرب من كلمة يد، وهذا مبحث أفاض فيها للسنة وحرره رحمة الله عليه. ثم قال في الإثبات وهو السميع البصير جل وعلا، سميع يسمع كل شيء، وسع سمع الأصوات، وبصير يبصر كل شيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه لما قال وهو السميع وضع يده على أذنه، والبصير وضع يده على عينه لتحقيق الصفة، وهو السميع البصير جل وعلا. سبحان الله، من أول السورة كلها توضيح صفة الرب وصورة الرب، حتى تستقر في النفس هذا الرب، وحتى يعبد ولا يشرك فيه شيء، ولا يلتفت إلى غيره، لا في دقيق ولا في جليل. ثم قال له مقاليد السماوات والأرض، المقاليد المفاتيح، مفاتيح السماوات والأرض كلها بيده، كل شيء في السماوات والأرض المقاليد بيده، حتى القلوب. قال تعالى أم على قلوب أقفالها، قال شاب إي والله عليها أقفالها حتى يكون الله هو الذي يفتحها، فحتى مقاليد القلوب مفاتيحها، ومفاتيح الأنفس، مفاتيح العلم، مفاتيح الهمم، مفتاح العبادة، مفتاح الجهاد، مفتاح الخير، مفاتيح المطر، مفاتيح الذرية، مفاتيح كل شيء مقاليده بيد الله عز وجل، كل شيء مفاتيح ومقاليده بيد الله جل وعلا، لا إله إلا ما أعظم الله، ما أعظم شأنه. ثم قال يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، هذا من حكمته، بعض الناس يصلحهم أن يبسط الرزق له، أو يكون زيادة ابتلاء له، فيبسط له الرزق ثم عاد يبتليه، وابتلاء الغني أشد من ابتلاء الفقير، إي والله، لأن رأينا الفقراء الذين نجحوا في الابتلاء أكثر من الأغنياء، فلا تفرح بالغنى كثيرا، فإن الذين نجحوا في ابتلاء الغنى هم قلة، سبحان الله. قال يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يجعله قدر الكفاء، إنه بكل شيء عليم، سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، كما قال هناك على كل شيء قدير. والعلم والقدرة هي أساس كل شيء، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. ثم رجع الآن إلى الشرعيات، لما ذكر الكونيات رجع للشرعيات، وهذه كلها تقرير أصول الإيمان والتوحيد والعقيدة. لا إله إلا الله، ما أعظم هذه السورة والله، وما أعظم الحاميه، وما أعظم القرآن. قال يثبت نبيه ويسليه ويزكيه، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. هذا يعطيك الآن النسب الصحيح، يعني الإنسان إذا انتسب الآن يقول أنا ديني هو دين إبراهيم وموسى وعيسى ونوح وآدم، يعني أنا اللي نسبي صحيح، وأنا اللي آبائي هم اللي على الحق، وأنا اللي بقيت على دين آبائي. أهل الإسلام في أهل الأديان كأهل السنة في أهل الإسلام. دحين أهل السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، فهو يرفع رأسه ويقول الحمد لله، اعتقادي واعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، هؤلاء أهلي، أولئك آبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هذا في داخل نطاق الإسلام. أهل السنة هم اللي نسبهم صحيح وعمود النسب متصل ودينهم صحيح متصل. أما الآخرين أديان نشأت كما قال الشعبي كفرت بدين ولدت قبله، يعني أنا أكبر من الدين هذا اللي أنشأه، دين المرجئة، دين الخوارج، دين الأشعرية دي. ولذلك يعطيك هذا سبحان الله اعتزاز وفرح إن هذا الدين. والأمر الآخر يعطيك حسن ظن إن دين الله واحد، الشرائع اختلاف فيها يسير، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما أتاكم، لكن التوحيد، العقيدة، الإيمان بالرسل، اليوم الآخر، أركان الإيمان الستة، الملائكة، الكتب، هذه كلها واحدة، نفي الظلم، نفي الزنا، نفي الربا، نفي الفواحش، السحر، هذا كله منهي عنها، الأمر بالصلاة، بالزكاة، بالصيام، بالحج، هذا كله موجودة في الأديان كلها، فالدين واحد. والآن إذا أنت أردت أن تدعو النصارى واليهود أو أمم الأرض قل أدعوكم إلى الدين الأول، الدين الأول. وإذا دعوت أهل الإسلام قل أدعوكم إلى الأمر الأول الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وإذا دعوت أهل الفقه قل أدعوكم إلى المذهب الأول، مذهب أهل المدينة في عصر النبوة والخلافة قبل أن تنشأ المذاهب. وإذا أردت أن تكتب السيرة قل أدعوكم إلى سيرة الرجل الأول الذي هو أول البشرية، سيد ولد آدم ولا فخر. فالأولية دائما لأهل الحق. فقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، ترى اللي وصينا به هو اللي يوصي به نوح. في أشياء يسيرة ابتلي بها ونحن ابتلينا بغيرها، هذه في الفروع، لكن في الأصول واحدة. والذي أوحينا إليك، من شرف القرآن إن قال وصى به نوح، وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى توصية، لكن في القرآن قال والذي أوحينا إليك باسم الموصول وباسم الوحي، سبحان الله، هذا تشريف القرآن. لكن هذا ومن فوائد، ونحن إن شاء الله سنذكر هذا في درس في الإسلام العام والخاص، من فوائد أيضا غير معرفة النسب وغير أيضا حسن الظن بالأمم اللي قبلنا، ترى فيهم ناس صالحين بل هم أقوى منا، كما قال تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، كان من قبلنا مأمورا لا يفر من عشرة فأمرنا ألا نفر من عشرة، ثم قال الله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فأمرنا ألا نفر من اثنين، فهم أقوياء، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فتحسن الظن بالمؤمنين من الأمم السابقة، لأن بعض الناس إذا قال يهود نصارى بني إسرائيل كلهم يجعلهم سواء، لا، فيه ناس صالحين صلحاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الأمم فرأيت النبي ومع الرهط والنبي ومع ورأيت سواد عظيم فقيل لموسى وقومه. هذا من آثار الإسلام العام والإسلام الخاص الذي بعثنا فيه، هذا إن شاء الله سنبحث في كتب الدين في في في شرح الإسلام. قال وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، هؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل وهم أفضل الأنبياء، والأنبياء كلهم خير، ذكروا هنا وذكروا في آية الأحزاب الخمسة، هؤلاء نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والنبي صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم ولا شك محمد عليه الصلاة والسلام، ثم إبراهيم، ثم موسى عليهم السلام، ثم عيسى ونوح عليهم السلام. ثم ذكر الله شيء مما وصى به هؤلاء الخمسة أو أساس ما وصوا به الخمسة هؤلاء، قال أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، هذه الوصية الكبرى. سبحان الله، شوف هذه سورة الوحي تأتي بأصول الدين، أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أول شيء أقيم الدين، أقم وجهك للدين حنيفا، أقم وجهك للدين القيم، يعني أعط الدين وجهه، كن يعني جاد، خذ الكتاب بقوة. أقيموا الدين، أهل العلم يقيمون الدين كما نزل، ينفون عن تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وغير أهل العلم يقيم الدين ما استطاع، يجتهد في إقامة الدين في إظهاره. لذلك عمر رضي الله عنه، عمر فيه ميزة، عمر الإسلام عنده مو بفكرة يعني ينتحلها من بعيد، لا، الإسلام عنده شيء يذوب فيه وهو يذوب في الإسلام، يعني إذا عمر آمن بالشيء خلاص صار هو إياه سوى، فكان الإسلام عنده نفسه اللي تنفسه. ولذلك أي شيء يؤثر في الإسلام يغضب عمر، حتى رأى نساك جاءوا من العراق للمدينة يرخون رؤوسهم مثل بعض الشباب إذا تنسك وهو لا يعرف الحق، خفيضة من أصواتهم وطاطئ الرؤوس وبطيء المشية، إيش هذا؟ العرب ما تعرف ما، فقال ما هؤلاء مرضى؟ كذلك عائشة سألت عنه، قالوا لا هذول نساك، هذول عباد، هذول مطاوعة أهل دين. فأخذهم عمر بالدرة وعلاهم بالدرة وأخذ يضربهم وقال أمتم الإسلام أماتكم الله، ما هكذا تفعلون، ارفع رأسك ارفع صوتك أعز الإسلام، أنت الآن تمثل الدين، هذا معنى أقيموا الدين، يعني أنت تمثل الإسلام، حاول الإسلام يكون في أحسن صورة بأخلاقك بعملك باجتهادك. ثم قال ولا تتفرقوا فيه، لا تتفرقوا فيه، لا تأخذ بكم السبل، الدين واحد، يعني إذا كان ديننا هذا واحد، الدين منذ أن خلق الله البشرية واحد، فلا تتفرقوا، لا تتبعوا السبيل فتفرق بكم عن سبيله، ولا تتفرقوا فيه، سبحانه نهانا الله عن التفرق والفرقة. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، واللي قبلها 72، واللي قبلها 71 فرقة، سبحان الله العظيم. ثم قال سبحانه سجل على، قال كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، يقول ترى مسألة التوحيد ثقيلة جدا على أهل الشرك، لأنه يحسس بأنه ضايع وأنه متخذ إلهين وثلاثة وأنه ظالم وأنه ترك الإله اللي هذه صفاته، فلذلك يبغض الدعوة للتوحيد، بل يبغض اسم التوحيد حتى بغضا شديدا، ماذا ترون الآن في كل مكان في الدنيا، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، إقامة الدين وعدم التفرق فيه، الله يجتبي إليه من يشاء بعلمه وقدرته، هو اللي يختار، هو اللي يصطفي، هو اللي يجتبي، هذه سبحان الله أمور اجتباء، يجتبي للعلم من يشاء، يجتبي للعبادة من يشاء، يجتبي للجهاد من يشاء، يجتبي إليه، يعني أن يكون من خاصته ومن أهله ومن أهل إقامة الدين، يكون أكثر همه الدين وليس الدنيا، هذا اصطفاء، الله يجتبي إليه من يشاء، نسأل الله نكون منهم يا رب العالمين في اليوم المبارك والساعة المباركة. قال ويهدي إليه من ينيب، إذا هو العبد بنفسه اتخذ قرار الإنابة والرجوع إلى الله وترك التقليد وترك الهوى وترك الكبر، يهديه الله عز وجل، الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، أهم شيء أنه يبادر العبد، والذين زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ثم سجل الله عليهم شيء آخر تحذير لنا حنا، قال وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، سبحان الله، يعني ما تفرقوا عن جهل، لا، بعد ما جاءهم العلم وعرفوه تفرقوا، وهذا حصل لأمة محمد تماما، بعد ما جاءهم العلم جاء الصحابة ووضحوا والنبي صلى الله عليه وسلم تفرق، لماذا؟ كيف يتفرقون بعد العلم؟ وش السبب؟ بغيا بينهم، البغي والتطاول وإرادة الدنيا، وكل واحد يقول الحق معي يحتقرون. أما الخلاف الذي اختلفه الصحابة في الفروع فهذا محمود لا مذموم، هذا سعة من الله عز وجل، لكن هذا التفرق في الدين نفسه، أما في فهم الفروع لا، الله عز وجل أباح هذا، بل هو محمود وسعة. قال ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، لولا أن الله سبق منه كلمة أن القضاء في يوم القضاء ويوم الجمع لقضى بين هؤلاء المتفرقين، لكن كل واحد يعمل على شاكلته والوعد قدام، إليه ترجعون. ثم قال وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب، سبحان الله، والله يا في حقائق، والله يا في حقائق في الثلاث آيات هذه، حقائق كبرى كبرى كبرى تفنى الأعمار، وأنت إذا ما أخذتها من القرآن وين تلقاها؟ الجيل الأول تفرقوا من بعد ما جاءهم العلم، الذين أورثوا الكتاب من بعدهم أصابهم الشك المريب بسبب الأحزاب والفرق اللي أخذت كل حزب ما لديهم فريحون، فأصابهم الشك المريب، وهذا حصل في هذه الأمة. الجيل الذي بدأت الفرقة على أيديهم حملهم على ذلك البغي، أهل الرأي مع أهل الحديث، أهل الإرجاء مع أهل السنة، الخوارج مع الصحابة، القدرية، كلهم أصابهم البغي، كلهم يزعمون العلم. ثم جاءهم أناس بعد ذلك في شك مريب، الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي، اللام هنا للتأكيد، لفي شك منه مريب، شك حتى في القرآن، أعوذ بالله، شكون حتى في القرآن. الآية الأخيرة اليوم آية عظيمة فيها 10 وصايا، هذه تشبه سورة، تشبه آية الكرسي، فيها 10 وصايا. قال فلذلك فادعوا، هذا الوصية الأولى. إما أن تكون اللام هنا للتعليل، يعني لأجل التفرق ولأجل الشك المريب ولأجل أنهم اتخذوا أولياء، أدعوا، اجتهد في الدعوة حتى لا يصيبكم ما أصاب من قبله. فلذلك فادعوا، أي فلأجل ذلك اللي تقدم كله فادعوا. المعنى الثاني فلذلك، أي فلهذا الذي وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ونوح فادعوا، يعني ادعوا إلى الحق الذي نزل بالوحي واترك الآراء. ولذلك قال ولا تتبع أهواءهم، كل المعنين صحيح. فلذلك أي فلأجل ذلك فادعوا، أو فلهذا الذي ذكرناه فادعوا ولا تدعوا إلى غيره. قال فلذلك فادعوا، بدأ بالدعوة، لأن الدعوة أعظم وسائل الثبات والفهم. يا أخوان والله العظيم الذي في الميدان يفهم أكثر من اللي جالس كذا ينظر. أنت ما تفهم العلم لين تخوض غمار العلم، ما تفهم حدود العمل لين تعمل بنفسك. إذا حجيت عرفت حدود الحج واللي يقدر الناس واللي ما يقدرونه، إذا قمت الليل عرفت الحدود. فلذلك أدعو، ترى هذا وسائل أو شيء ثبات، وسائل فهم العلم والعمل. فلذلك فادعو، هذه واحدة. والثانية واستقم كما أمرت، كما أمرت استقم، لا تردد، لا تروغ، لا تأخر، لا، خليك مستقيم. سبحان الله، هذه الآية كانت قوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، قوية الوقع، هذه والتي في هود. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. حتى في بعض الروايات إن لما قال شيبتني هود أشار إلى هذه آية الاستقامة، كذلك هنا فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، هذه الثانية. الوصية الثالثة ولا تتبع أهواءهم، لأن قال فلذلك فادعوا، ادعوا إلى هذا الذي وصينا به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فلذلك أي رأي في الدين لا تتبع، ترى هوى الدين، ما في رأي، ما في الاتباع. قال تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، يعني يا أما الذي أوحينا إليك يا أما الفرية. وقال قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، يا أما شيء من عند الله أو فرية. كذلك هنا ولا تتبع أهواءهم، احذر، احذروا من يفتنوك. الوصية الرابعة وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، معرفة الدين الأول العام، سبحان الله يعطيك حتى تحقيق الإيمان بالكتب وبالرسل ومحبة الرسل ومحبة الكتب اللي قبلك وأنها حق. ولذلك وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، هذا الوصية الرابعة. الوصية الخامسة وأمرت لأعدل بينكم، أي وأمرت لأعدل بينكم، أي حتى أعدل بينكم. والمعنى الآخر وأمرت بهذا كله لأجل أن أعدل بينكم، يعني إما أن تكون اللام بمعنى الباء، وأمرت بأن أعدل بينكم، وإما أني أمرت بالتبليغ حتى يكون الناس كلهم سواء، هذا العدل، يكون الناس كلهم سواء في قيام الحجة التي تقتضي الخزي في الدنيا عليهم وتقتضي مزيد. فلذلك أنت أدعو حتى يعم الكلام الجميع، خاصة معرفة الدين الخاص اللي هو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا، هذه الحين 5، أدعو واستقم لا تتبع أهواءهم، قل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، هذه 5. الخمسة الأخريات الله ربنا وربكم، إسلام الخلق لله، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، إسلام الحساب لله والجزاء، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم. الحجة هنا بمعنى الجدال، الحجة أكثر ما تأتي في لغة قريش بمعنى الجدال، يحاجون في الله، حاج إبراهيم في ربه، يتحاجون في النار. كذلك هنا لا حجة بيننا وبينكم، يعني ما نجادلكم، ما نخاصمكم، لا حجة بيننا وبينكم مطلقا، بس ندعو ونستقيم، هذا اللي أمرنا به. الله يجمع بيننا، هذه التاسعة، سيجمع الله بين المحق والمبطل، وإليه المصير. كلنا سنصير إلى الله عز وجل، وسنقف بين يديه، وسيحاسبنا وسيجازينا. لا إله إلا الله، ما أعظمها. والله والله سبحان الله، الحمد لله على الإسلام، الحمد لله على الإيمان، الحمد لله على القرآن، الحمد لله على سورة الشورى، الحمد لله على هذه الآيات. لا إله إلا الله، ما أعظم ما أنزل فيها من الخزائن، ما أعظم ما فيها من الخزائن، ما أعظم ما فيها من العلم لمن أخذه وتفوق وفهمه عن رب عز وجل، واستغنى بالقرآن وتغنى بالقرآن، ما أعظمها والله. لا إله إلا الله. نسأل الله عز وجل في هذا اليوم المبارك، في الساعة المباركة، أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. نسأل الله أن يزيدنا في علما وإيمانا وفقه. نسأل الله أن لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين. نسأل الله أن يجعلنا من أهله وأوليائه وخواصه من خلقه. نسأل الله أن يتولانا برحمته. نسأل الله أن يجعلنا من فريق الجنة، وأن يعذنا من فريق السعير. نسأل الله أن لا يدع لنا همًا إلا فرجه، ولا ذنبًا إلا غفره. نسأل الله أن يتوب علينا، نسأل الله أن يعفو عنا، نسأل الله أن يغفر لنا، نسأل الله أن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد.